أنتم الأمل إذا لم يعد حالنا يحتمل. أنتم الأمل إذا تعب الحزن منا ومل. أنتم الأمل إذا لم يعد حالنا يحتمل. أنتم الأمل إذا تعب الحزن منا ومل. أنتم الأمل إذا لم يعد حالنا يحتمل. آه يا شباب لكم أمة لا تطيع الجراح، تبات في عذاب وسرعان ما تستعيد الصباح. آه يا شباب لكم أمة لا تطيع الجراح، تبات في عذاب وسرعان ما تستعيد الصباح. فلا تسألوا الجرح كيف اندمل. أنتم الأمل. أنتم الأمل إذا لم يعد حالنا يحتمل. أنتم الأمل إذا تعب الحزن منا ومل. أنتم الأمل إذا لم يعد حالنا يحتمل. أنتم الأمل إذا تعب الحزن منا ومل. أنتم الأمل إذا لم يعد حالنا يحتمل. بلغنا السها ومن غيركم يا شباب لها، أعيدوا البهاء وجودوا من الأرض للمنزل.